ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر المنكرين الغافلين عن القيامة وعن الساعة المجادلين في الله بغير علم الذين يجادلون في الله في صفاته في ذاته ويكذبون بالرسل وينكرون عن البعث وإحياء بعد الموتى إن الله ذكر أهوال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد إلى آخر الآيات. وفي هذين الآيتين في هذه الآية المباركة إن الله تبارك وتعالى ذكر دليلين واضحين على إثبات البعث وإحياء بعد الموتى دليلين الدليل الأول ما يتعلق بالأنفس والدليل الثاني ما يتعلق بالأرض. لما؟ لأن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى شيء من الدعوة إلا بالأدلة القطعية وبالأدلة إما أدلة عقلية إما أدلة نقلية بالآيات بالبراهين. فبذلك لما جاء إثبات الساعة وجاء أهوال منكرين الساعة جاء بعد ماذا؟ الدلائل على إثبات الساعة. فبذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وأن كفار مكة وغير ذلك من الكفرة من المشركين. قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم يؤمنون بالله كما هو الثابت في كتاب الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولكن ثم يشركون معه آلهة أخرى بل أيضا أنهم يقرون بالموت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لكن افهم يعني ليس مراد نموت ونحيا في الآخرة لا لا معنى يعني واحد يموت واحد يولد إن هي إلا حياتنا الدنيا. قالوا هذا حياة الدنيا واحد يموت واحد يولد واحد يحيا واحد يموت هذا بس أما ما سوى بعد ذلك لا. ينكرون عن البعث بعد الموت. لما ينكرون عن البعث بعد الموت؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لها سببان. السبب الأول كأنهم لما يسمعون كإنسان يموت ويدفن في القبر ثم يمضي عليه الدهر من الدهور ولم يبقى في الأرض شيئا وصار رميما ترابا قالوا كيف يحيى. وأيضا قالوا سمعنا كأن الساعة آتية ولكن مضى ألوف السنين ما جاءت الساعة. وأيضا قالوا سمعنا أن الأنبياء يقولون باس بعد الموت باس بعد الموت باس بعد الموت ولكن مات آباؤنا وآباء آباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا ولكن ما جاء ولا واحد منهم كما جاء في كتاب الله فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قالوا أين آباؤنا؟ وأيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة يسألك الناس عن الساعة وغير ذلك من الآيات. فبذلك هم ينكرون فقط بإعتبار عقل بإعتبار تخيلات وتوهمات. لما؟ لأن آل الباطل ما عندهم حجة. فرق باطلة فرق ضالة من الكفار من المشركين أيضا يعني فرق حدامة فرق زلة معروفة بالدلال والكفر، ما عندهم دلائل إلا دلائل أقلية فقط، وأيضا دلائل يعني تخيلات وتوهمات. فبذلك أما أصحاب الفلاسفة أيضا فرق زلة، فهم ينكرون عن البعض بعد الموت. لما؟ فقالوا لما؟ لأن الإنسان إذا مات وأنه مركب من العناصر الأربع، قالوا كل شيء يرجع إلى أصله، يعني إنسان مخلوق من العناصر الأربع، من التراب، من الماء، من الهواء، ومن النار. قالوا كل شيء بعد موته يرجع إلى أصله، يعني الماء يرجع إلى الماء، الهواء يرجع إلى الهواء، التراب يخلط مع التراب، النار يذهب إلى النار. فقالوا هذا قاعدة، الجزء إذا ألحق بالكل بعد ذلك لا ينفصل. لما مثلا قالوا أخذنا ماء في هذا الكاس فألقيناه في بئر زمزم، ثم كيف ننفصل هذا الماء الذي كان في الكاس؟ نأخذ ماء آخر، ولكن كيف نفرق وكيف نتميز؟ الماء الذي نحن رميناه في الكاس أين؟ كيف نبص منا؟ كيف نفرقه من الكل؟ لما؟ لأن الجزء لاحق بالكل. فقالوا أخذنا ترابا ورميناه في التراب. كما هو المعروف قصة حكاية علينا بعض الأساتذة على يعني السبيل الإفهام فيها، كان الشيخ كبير ما شاء الله من كبار العلماء المحدثين ومن الموحدين، وكان ولكنه يعني رجال شديد بالنظام، يعني ما يتم إلا بالنظام. فجاء واحد عنده، فجاء عنده هدايا من الحلويات شيء، فقبل الشيخ. فلما قبل الشيخ كان الشيخ له زوجتان، فأنه قسمها وأرسل نصف في هذا البيت وأرسل نصف في بيت آخر لأولادي، على بونا يأكل الأولاد. بعد ما مدى ساعة ساعتين وقال هذا الشخص الذي جاء بالهدية، فقال جئت لأدرس عندك لأصل منك العلم، أتلمذ عندك أكون تلميذ وأدخل في المدرسة. فقال أما سمعت هذا عندي نظام الذي يأتي بالهدية أنا لا أدرسه، أنت جئتني بالهدية خلاص لا ما أقبلك. فقال يا شيخ هذا هدية سنة وما ذنبي أنا؟ فقال لا بس بعد ذلك كل واحد هذه هدايا هدايا، حتى إنسان يميل قلبه إلى الهدايا لا يميل قلبه إلى الله سبحانه، كلما يأتي طالب هو يتوجه إلى الهدية. لماذا جاء وفي هذا السنة؟ لماذا جاء؟ وبذلك قال القلوب أنه يتعلق بها، هل هذا إنسان قلبه معلق بالله؟ إذا درس لا خدم يخدم لله، إذا جاء من غير إشراف نفس ومن غير تمين ولا شك في ذلك ولا يعلم جاء الحمد لله. ولكن إذا كان يصير عادة الإنسان كلما جاء الطالب يتوجه، ماذا جاء؟ إذا جاء في الشهر 10 ريال ما جاء في الشهر ثاني، ها يمكن غضبان. فبذلك قال هذا، قال نظام عندي هكذا أنا لا أدرس أبدا. فسكت قليلا الطالب فقال طيب أستاذ إذا أنت لا تدرسني عندي أيضا نظام، أنت رد علي الشيء الحلويات الذي جبته أنا لك. فأرسل الشيخ واحد ولد في بيته كردوا هديته بكر وكلا أولاد صغار أكلوا يا هلا وآخذوا الله وعلا من فين جاء علي بس أولاد صغار من يباس أكلوا هلا وكلوا أكلنا. فقال طيب كم قيمة هذه؟ فقال لا أنا ما أبغى فلوس، أنا أبغى نفس الشيء الذي جئت به. فقال طيب أكل الأولاد كيف أنا أخرج من بطونه؟ فقال هذا عندي نظام، إذا لا تدرسني فأنا أخذ هديتي أرجع إلى بيت. فاستر الشيخ فقال طيب أدرس. لما من أين يأتي بهذا الشيء الذي أكلت؟ فبذلك هؤلاء أنهم يقيسون تخيلات نعوذ بالله، كالماء إذا ألقيناه بالماء كيف نتميز، النار ألقيناه بالنار كيف نتميز، التراب دخلت في التراب كيف نتميز، الهواء دخلت في الهواء كيف نتميز. وهذا من جهالتهم، كأنهم يقيسون قوة الخالق على قدرة المخلوق. هذا الشيء لا يمكن من المخلوق، أما الخالق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وإن الله تعالى بيّن لنا مثالا، كلما إن الله أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاك البحر، هل موسى عليه السلام ضرب بالعصا البحر ولا؟ ثم إن الله أمر وادخل في هذا البحر، دخل موسى مع قومه فخرج سالمين غانمين. ثم لما دخل فرعون وجنوده أغرقهم. فبذلك من الذي ميّد الماء كيف ميّد بين موسى وبين فرعون؟ هذا قوم موسى وهذا قوم فرعون، نفس واحد، وقت واحد، موضع واحد، بار واحد، طريق واحد، يعني في زمان واحد. لما إن الله تعالى علمه، إن الله قادر أن يأمر بالماء، أن يأمر بالهواء، أن يأمر بشيء من المخلوقات. يا ما كما قال الله تعالى في يا أرض ابلعي معك، خلاص. فبذلك وما ذلك على الله بعزيز. إن الله تبارك وتعالى الإنسان طيب المخلوق لا يستطيع، أما هو خالق. فبذلك أن علمه محيط بكل شيء، يعني قطرة من الماء أو شيئا من الهواء أو ذرة من التراب أو شيئا يسيرا من النار لا يغلو عن علمه، فهو أعلم كهذا تراب فلان وهذا تراب فلان. أما نحن لا نستطيع، لماذا؟ لأن نحن لا نعلم. وهو قادر، أما نحن لا نستطيع، لما؟ لأننا لا نقدر، ليس في قدرتنا. فبذلك هذا قياس باطل، قياس المخلوق على الخالق أو قياس الخالق على المخلوق، هذا جهل. الخالق خالق، أنه هو المتصرف، أنه هو القادر، أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويعقم ما يريد، وجميع الأشياء تحت أمره وتحت قدرته. فبذلك هذا منهم جهل، كأئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وغير ذلك من الآيات. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ردا واضحا بالأدلة الواضحة وبالأدلة القاطعة. وأيضا افهم، كلما جاء مسألة إثبات بالبعث جاء دليل بإثبات الابتداء ببدء الخلق. مثلا قال الله تعالى أولم ير الإنسان، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لما؟ لأن إنسان في أول مرة أنه معدوم لا شيء. الذي أخرجك من العدم هو قادر على إعادتك مرة أخرى. الذي خلقك من تراب وخلقك من ماء، وأنه خلق الجن من النار وخلق الملائكة من نور، يعني إن الله خلق المخلوقات من أشياء مختلفة. الملائكة مخلوق من النور، الجن خلقوا من نار، أما آدم خلق من تراب. فبذلك فأما ذرية آدم خلق من ماء. فبلما؟ لأن لا يستطيع لكافر أن يقول بس نعوذ بالله إن الله تعالى مضطر أن يخلق من تراب فقط، لا، يفعل ما يشاء. إذا أراد خلق من تراب خلق آدم من تراب، إذا أراد خلق مخلوق من النور خلقه من نور، إذا أراد خلقه من نار خلقه من نار، إذا أراد خلقه من غير أب خلق عيسى عليه السلام من غير أب، إذا أراد أن يخلق آدم من غير أب وأم خلق آدم من غير أب وأم. أن الله لما؟ لأنه قادر أن يفعل ما يشاء. فبذلك كلما جاء ذكر إثبات يعني بالبعث، إثبات بالمعاد، إثبات بالحشر والنشر، جاء ذكر البدء، بدء الخلق. لما؟ لأن من يتفكر ويتدبر في بدء الخلق لآمن بالإيادة. لآمن بالإياد. فبذلك قال تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس إذ كنتم في ريب لما، لأن الكفراء جاء هنا إن كنتم في ريب من البعث، في شك لما، لأن الكفار أيضا مختلفين، أن الكفار أيضا مختلفون كما قال تعالى في آية أخرى أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم رجع الأدلة ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآيات. فبذلك قال تعالى أنهم مختلفون في ماذا، يعني بعضهم منكرون بالبعث مطلقا وبعضهم لا لا ينكرون، يقولون نعم في بعث بعد الموت ولكن لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقاب بعضهم متذبذبين، أحيانا يقولون بعث يبعث، أنا أقول لا لا لا لا نبعث، مات أبونا أبونا أجدادنا ما بعثوا ولا كيف نحن نبعث، فإذا متنا ودفنا في التراب خلاص انتهى. فبذلك مختلفين، بعضهم متشككين وبعضهم مرتابين وبعضهم متذبذبين وبعضهم منكرين بالقطعية. فبذلك قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب، من خطاب عام يا أيها الناس، لما جاء الخطاب الذي يتشكك وجاء الرد المنكرين بطريق أولى، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، من البعث أو من البعث، فيها قراءتان إما بالتخفيف وإما بالسكون، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فإنا خلقناكم من تراب. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد خلقناكم من تراب يعني أصلكم آدم عليه السلام، لما لأن آدم عليه السلام أنه مخلوق من تراب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبذلك قالوا إنا خلقناكم من تراب يعني من تراب آدم عليه السلام، لما أبونا آدم عليه السلام من تراب أولاد أيضا يرجو إلى ذلك، فبذلك جاء صيغة الجمع خلقناكم، وأيضا جاء من تراب ثم من نطفة، يعني أصلكم آدم عليه السلام من تراب ثم ذريته من ماء. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف القول الآخر، فقالوا لا لا شك، قال كلهم من تراب آدم وذريته، لما قالوا لأن ذرية آدم عليه السلام أصل مخلوق من النطفة، فالنطفة يتولد من أي شيء؟ من الدم، والدم يتولد من أي شيء؟ من الأغذية، والغذاء يتولد من أين؟ من التراب. لما؟ لأن النطفة أنها يتولد من أي شيء؟ يتولد من الدم، والدم يتولد إنسان يأكل غذاء. حتى أرأيت إذا ذهبت إلى الدكاترة وأرأوا قالوا ما في دم لما تأكل؟ وكل لحم وكل فواكه وكل كذا وكل كذا وكل كذا وكل كذا، لما؟ لأنه يتولد من الدم، ومن الدم يتولد من المادة المنوية يعني النطفة المني. فبذلك قالوا لا شك في ذلك إذا تأملنا، لأن مادة الإنسان مادتان، يقال مادة قريبة ومادة بعيدة، قالوا مادة قريبة الماء، وأما مادة البعيدة الأصلية التراب. فلهذا قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من، إن كنتم في ريب من البعث إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. نطفة، النطفة نتف ينتف أو جاء ينطف، اللطفة معناه القليل من الماء، هذا نطفة. نطف ينطف نطفا أو ينطف، معنى إذا قطر قطرا، كما يقال ليلة منطوفة، يعني دائمة المطر، دائمة القطر. إذا جاء مطر قليل قليل، قطرة قطرة قطرة قطرة قطرة قطرة قطرات، يقال أنها منطوفة. فبذلك النطفة إطلاقه الماء القليل، ثم استعمل في المني لمن أنها أيضا ماء قليل. ولكن افهم، يعني كما بإعتبار لغة النطفة إطلاقه على الماء القليل، هكذا إطلاقه على الماء الكثير أيضا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإنسان يسافر ما بين النطفتين ولا يخشى جورا، يعني أنه يمشي ما بين بحر المشرق وبحر المغرب، لا يخاف جورا، لبني أنه مأمون، يكون أمن، كما جاء يعني من إعلام النبوة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر كالمرأة أنها تسافر إلى صنعاء وهي لا تخاف إلا الله سبحانه، يعني بسبب الإسلام، بسبب دين الإيمان الإسلام، بسبب شريعة الإسلام، تكون العدل وتكون الأمن وتكون الاستقرار، حتى يكون إنسان مطمئن وهو يسافر وهو لا يخشى جورا، لأنها أعظم النعمة من نعم الله تعالى، الأمن والاستقرار. أما رأيت الحمد لله كيف الناس آمنين مطمئنين ما شاء الله، أما رأيت في بلدان أخرى لا أمان على جسدهم ولا على مالهم ولا على أهلهم ولا على أولادهم ولا على شيء، يعني حتى أولادي يذهبون في المدارس وأنهم يخافون هل يرجعوا أو لا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذا البلد الأمين، الله يحفظ الأمن والاستقرار إلى يوم الدين برحمته. لماذا؟ كلها بتطبيق الشريعة الإسلامية، الأحكام القرآنية. هذا جميل، وهذا هو لما، لأن حياة الإنسان لا يكون أبدا آمنة مطمئنة إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله، حياة ولو حياة فردي أو حياة اجتماعي. يعني إنسان أمار أيضا مثلا إذا كان واحد ولد، نعوذ بالله الشيطان، نعوذ بالله أنه يعني له صحبة باطلة ولو أصحاب، نعوذ بالله من الفساق والفجار، هو دائما مسترف، أنت تعطي له مهما تعطي له فلوس دائما محتاج. وأما إذا كان في مقابلة ولد واحد مطيع لله ومطيع للرسول ومطيع للوالدين ومتمسك بالكتاب والسنة، ولو ما إنه ريال واحد مطمئن والحارة يطمئن منه، والجواب الجيران مطمئنين منه، أهله مطمئنين منه، أخوانه وأصحابه كل واحد يمدح ويثني، فبذلك على حياة الداخلي أو الحياة الاجتماعي لا يطمئن ولا يستقر إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يطمئن البلدان ولا يطمئن الإنسان إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهذا شيء واضح جدا، لا يحتاج إلى الأدلة ولا يحتاج إلى الدلائل. لما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رأيت زمان الجاهلية بمكة؟ أما رأيت القتال بين الأوس والخزرج بالمدينة؟ من الذي جعلهم آمنين ومطمئنين؟ من الذين جعلهم رحماء بينهم؟ من الذي جعلهم الإخوة؟ حتى وفدوا أموالهم وأهلهم، وحتى يعني أنه أراد إذا جاء أخوه المهاجر فقال عندي زوجتان فإني أريد أن أطلق زوجتي وأن تنقى بها. من الذي، هذا هو تطبيق التحكيم الشريعة الإسلامية، هذا هو الشيء المهم. فبذلك قال الله جاء كأنه يمشي ما بين النطفتين لا يخشى جورا. ما بين النطفتين معنى يعني ما بين بحر المشرق وبحر المغرب، ولا يخشى جورا ولا يخشى شيئا، لما لأنه آمن مطمئن. فبذلك إطلاق النطفة على البحر. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن النطفة كسر استعماله في القليل من الماء، وإلا جائز استعماله، حتى جاء استعماله على الكثير من الماء أيضا. ولكن ها هنا المراد ماذا؟ النطفة يعني القليل من الماء كما جاء من ماء مهين. وجاء في الحديث الصحيح برواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد لمن أن كل شيء ذات إرادته قالوا أن يجمع الماء في بطن أمه ويستقر في الرحم مدة 40 يوما يعني أول ما يستقر في رحم المرأة قالوا يستقر 40 يوما حتى كما جاء في كتاب الله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال قال الله تبارك وتعالى قال فجعلناه في قرار مكين فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى جاء في الحديث أيضا يجمع في بطن أمه أول يستقر 40 يوما ثم بعد 40 يوما نطفة بعده علقة وبعده مضغة إلى آخره وبعد 120 يوما ينفخ الروح فيه فهذا بالاتفاق لمن لأنه ثابت بالأحاديث الصحيحة